الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطاعة بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصلح ميلادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مترضى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مترضى بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. نعم، بارك الله فيك. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا سماه باب ما جاء في التنجيم، وذكر بعض الأدلة تحته. فنسأل عن درس الماضي، فكان مر معنا الترتيب التربوي لها يا شيخ نايف. نعم. ورجوم من الشياطين التي تسترق الشمع وليبتدى بها الناس. نعم. في مصالح دينهم ودنياهم. ثم ثنى، قال برضو هذه، ثم ثنى بذكر الخلاف في علم التسيير عند السلف، وهذا لينقلك الى اذا كان الخلاف في علم التسيير فما بالك بعلم التاثير. قال برضو هذه رحمه الله: انظر في أقل النظر النجوم إلا ما تستفيد منه في مواقيت الصلاة، وأعرض عنه. والها عما سؤال. ثم ذكر الخلاف رحمه الله، ثم ذكر حكم علم التأثير. نعم. وأنه لا يجوز، وذكر الوعيد الشديد في ذلك، وهذا يخوف المؤمن ويحذره من الوقوع في ذلك. نعم. والتنجيم في اللغة مصدر الكلمة النجم، هو مأخوذ من النجم والكوكب، مأخوذ من كلمة الكوكب. والتنجيم هو صناعة النجم، النجم هو الذي يستريح النجوم، هو الذي ينظر في النجوم. نعم، هذا في اللغة. ويأتي التنجيم من أشياء مثل السحر، أي في دليل عليه؟ نعم. أي يعني إذا علم النجوم فيه جزء منه من السحر، ولهذا يقول شيخ الإسلام: فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من السحر. ثم ذكر قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيضا التنجيم من الكهانة، أحسنتم. أي إذن صار السحر يدخل في التنجيم، والكهانة تدخل في التنجيم. إذن من يعرف لي التنجيم كما عرفه شيخ الإسلام؟ الاستدلال بالأحوال الفلكية، أي يعني يجعلونها ينفعل بعضها مع بعض وتؤثر بعضها في بعض، نسأل الله العافية والسلامة. طيب يا أخوة الإسلام، أنواع التنجيم شيخ. أيوه. علم التسيير أي علم التسيير وتعلم المنازل. تعلم منازل القمر. وحساب الحسابات هذه. في الدنيا. أي. أيضا. وعلم التأثير وهو زعم أن الأفلاك والنجوم لها علاقة بالحوث الأرضية وهذا ينقسم قسمين. شرك أكبر إذا كان يعتقد أن لها تأثير مباشر بنفسها. نعم. وشرك أصغر إذا كانت سببا في هذا التأثير. إذا كان يرى أنها سبب. أنها سبب. الشيخ الإسلام له تقسيم لها علم التأثير قسمه علمي وعملي. إيش فرق بينهن؟ أي يستدل بها على الحوادث. وأما العملي أنها تؤثر فيها. أحسنت. طيب أيهما المباح؟ أي ليس كلها ممنوعة. بعضهم يرى أن عبادة النجوم كما يفعل الصابئة أنها داخلة في أقسام التنجيم وحروف أبا جاد. إيش اللي يجمع بينها؟ أما ادعاء علم الغيب. قتادة عليه رحمة الله ذكر أن علم النجوم أو أن الله خلق النجوم لأشياء ثلاثة. يهتدى بها. ها؟ موجودة في القرآن؟ أعطنا إياها. نعم. وبالنجم هم يهتدون. رجوم للشياطين، شياطين الجن أو الإنس؟ ها عبد الرحمن؟ الجن. ليش ما أيضا شياطين الإنس؟ لأن شياطين الجن هم الذين يسترقون السمع. هم الذين يصعدون ويسترقون السمع. أي هو أن؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن؟ من يسمع الآن يجده شهاب الرسول. أحسنت. لماذا كره قتادة تعلم منازل القمر؟ يا عبد الرحمن. ها؟ أيوة. تختلط على العظام تفسد عقيدة. نعم تفضل الشيخ عبد الرازق. لا لا قصد ذلك ثلاثة. ها؟ ورهان ثلاثة أسباب. إيه. السبب الأول ما لا لا فائدة منها. نعم. وهذا الشيء ربط عليه أن في مصالح دنيوية. هذه يعني تغليبا. ولا لا يقصد ولا هو نفسه قال وعلامات يهتدى بها. يقصد الممنوع. هذا وارد، هذا وارد، لكن هي القضية اللي تشكل انه قال كره تعلم منازل الله. كلمة المنازل تشمل الأمر الآخر. ولا هو انا يعني في الدرس الماضي كنت افكر في هذا، لكن يظهر والله أعلم أنه يقصد الأول. نعم. الثاني أنه يتكلم بذلك يتكلم خاصة بالفعل. أي. الثالث أن عملت نجوم القسم من القسمين، قسم الجائز وقسم المنى. والعوالة أخبر في الكلام بين هذا والفعل. أي. فيكرهه لأجل سد الذرائع. نعم. قال ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص أحمد في تعلم منازل. المنازل. يعني السياق كأنه يدل على أي على الجميع. يعني إن قتادة يقصد ما فيها حساب وما فيها، هذا السياق والله أعلم. طيب قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن القمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. باب التنجيم كيف يقول مصدق بالسحر؟ نعم صالح. كيف؟ إيش دليلك على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اقتبس شعبة من النجوم، أو اقتبس شعبة من الشعر. زاد ما زاد. إذا المؤلف أتى به لهذا. الخطيب البغدادي كأنه نهى عن النظر في النجوم، يقول حتى لو كان يفيد علم صحيح. ما وجه نهيه؟ نعم يا أبا سلمة رحمه الله. أي يقول نهى عما دونها، أي فهذه من باب أولى. وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه من الأدلة على بطلان تأثيرها. ها صالح، وجه الاستدلال أحسنت، يدل على أنها عبد من خلق الله، من عباد الله، مسخرة مذلل. من الأدلة على بطلان الاستدلال بها، ها؟ نعم، قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم عند السمع والبصر. اي يعني والمزولة. يعني ايش كيف؟ لانه باب الحدس والظن والخرص. احسنت، الذي اختص به الله كما قال جل وعلا وان الله عنده علم الساعه ونزل الغيب. احسنت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا لا يعلمها الا انت. جمعت لنا اثنين جميع، اي ما لا باس. نعم، وما تدري نفسك اليوم، يعني انت تؤكد ما قاله الشيخ. نعم نعم ابن الخضر، يعني الأدلة على بطلان الاستدلال بالتنجيم بالنجوم، يعني هو من الشرع ومن الواقع. هل حصل من الواقع شيء؟ يعني قصة، تقصد قصة علي مع الخوارج؟ لا، تقصد قصة المعتصم؟ إيه. نعم، وكثيرة الأخبار التي نقلها ابن كثير عليه رحمة الله على أنهم المنجمين يقولون بأشياء ويقع خلافها. أيضا مما يدل على، ها؟ نعم، فإنه من الكهانة. نعم، لا يقوم على دليل، انه يقول ليس عندنا دليل فيه. إذن هذا يدل على فساده. ننتقل الى درس اليوم، باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء، يعني من النهي عن ذلك. هذا المقصود، مقصود المؤلف، باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء، اي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ وبيان انه كفر. يعني قولا واحدا، ليس فيه شيء مباح وشيء صحيح، كله محرم، كله كفر. الترتيب التربوي أهل المؤلف بدأ بذكر حال أهل الشرك والجاهلية. ما هي حالهم؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما هي حالهم؟ هي نسبة النعمة إلى غير المنعم، وهذه كذب في حالها ومقالها. إذن بدأ بذكر حال إيش؟ أهل الشرك والجاهلية الذين ينسبون النعمة إلى غير المنعم وهو الله عز وجل، وهذا كذب في الحال وفي المقال. إذن هو فعل أهل شرك الجاهلية، أهل جاهلية، وهو في نفس الوقت ماذا؟ كذب. أترغب فيه وهو بهذه الحال؟ لا. ثم ثنى بخطورة التكذيب بنعم الله عز وجل. التكذيب بنعم الله المقصود به نسبتها إلى غير المنعم، ببيان ماذا؟ ببيان استمرارها مع الناس إلى يوم القيامة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، فإذا عرفت أنها مستمرة إلى يوم القيامة حذرت أو حذرت من الوقوع في هذا الذنب العظيم. ثم ثلث بالتخويف من عقوبتها ومغبتها بذكر عقوبة بعض ما قرن بها في الحديث، مش المقرون بها في الحديث، النائحة. النائحة لم ترضى بقضاء الله وقدره فاعترضت على القضاء والقدر من نياحة. فعقوبة النائحة ما هي في الحديث؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فاحذر أن يكون عقوبتك أكثر منها، يعني يا من تستسقي بالأنواع. ثم ربع ببيان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نسب النعمة إلى غير المنعم، فما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الكفر. أصبح من عبادي، حديث خالد بن زيد الجهني، أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. إذن الحكم حكم عليه بأنه كافر. وختم بما بدأ به، وهذه تدل على قوة التحذير. ختم بما بدأ به من ذكر حال أهل الشرك والجاهلية الذين ينسبون النعمة إلى غير الله. كل ذلك للتحذير من هذا الفعل الشنيع وتقبيحه في القلوب. يعني يبدأ به ويقول هذه حال الجاهلية وتجعلون يزغفوا أنهم تكذبون، ثم يختم به لما انتهى. كل هذا ايش؟ للتحذير، لأنه يقع الناس فيه كثير. نسبة النعمة إلى غير الله تقع الناس فيها كثيرا. ما هو الاستسقاء؟ يقول ابن فارس في مقاييس اللغة 364، يقول السين والقاف والحرف المعتل سقى أصل واحد، وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهه. الألف والسين والتاء في استسقاء تدل على طلب السقيا، في الاستغفار تدل، في الاستغاثة تدل طلب المغفرة. إذن المعنى في الاستسقاء هو طلب السقيا لطلب إنزال الغيث. والأنوى جمع نو وهو النجم، ومر معنا أنه 28 نجمة، فقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال ابن عبد البر في التمهيد 16287 النوء في كلام العرب واحد الأنواء، أي النجوم، أي النجوم. يقال ناء النجم ينوء إذا نهض للطلوع، وقد يكون يميل للغروب. قال القرطبي النوء هو النهوض بثقل، يقول ناء بكذا يعني نهض به متثاقلا. ومنه قوله تعالى لتنوء بالعصبة، أي لتثقله. إذن أخذ النوء من نهوضه ليش؟ للطلوع. ولهذا الذين يحسبون لا يحسبون من غروبه، وإنما يحسبون من طلوعه قبل الفجر. إذن معنى الاستسقاء بالأنواء هو طلب إنزال الغيث من النجم أو نسبة الغيث إليه، هذا هو الاستسقاء. طلب إنزال الغيث من النجم أو نسبة الغيث إليه. يعني إنزال الغيث إليه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه نصبت مفعولين يقولون: رزقكم هذا المفعول الأول، وأنكم تكذبون يعني أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول ثاني، إذن تكون بمعنى خلق، لا بمعنى خلق تنصب مفعول واحد، إذن بمعنى صير أو اعتقد أو قال أو ما أشبه ذلك. الإمام أحمد لما قالوا له إن جعل كلها بمعنى خلق، قال لهم: طيب ما تقولون في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ ها؟ في جواب لها؟ هيمكن يعني خلقوا المشركين خلقوا الملائكة إناث؟ لا، وإنما سموهم إناثا وصفوهم إناثا. يعني الإمام أحمد ما كان، والمتقدمين عموما ما كانوا يفصلون بهذا، يقولون السياق هو الذي يدل. يقول: فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم كعصف مأكول، هم مخلوقينهم، صيرهم كعصف مأكول وهكذا. إذن هنا جعل بمعنى اعتقد أو صير أو قال أو ما أشبه ذلك. وهذه احنا كررناها كثير لاني ارى اعتقد انها مهمه، وبعض الاخوان يصير ما حضر معنا في بعض دروس الواسطيه. يعني هي عمده هذه الكلمه، هي عمده القائلين بخلق القران، يعني ليس لا يجدون دليلا الا هذه، وهذه ليس فيها دليل له. قال: وتجعلون رزقكم، الرزق هنا المقصود به الشكر بلغة من؟ بلغة أزد شانوء، لغة الأزد الرزق بمعنى الشكر، وإذا المفسرون فسروها بهذا. قال ابن عباس كما عند البخاري: رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون. كيف تكذبون؟ قال: تنسبون النعمة إلى غير المنعم، تنسبون النعمة إلى غير المعنى. والرزق يأتي في الرزق الحسي ويأتي في الرزق المعنوي، والذي يظهر هنا أن المقصود به الحسي كما فسره به ابن عباس رضي الله عنه. والتكذيب يأتي بنوعين: بلسان الحال وبلسان المقال. ما لسان الحال بعدم شكر المنعم وعدم طاعته واتباع أمره، هذا مكذب، لكن مكذب بلسانه؟ بلسان الحال، لا بلسان حاله. أما بلسان المقال كما في نسبة النعمة إلى غير المنعم، يقول الشاعر: تقول هلكنا إن هلكت، تعني زوجه، تقول إذا مت خلاص بنموت من لنا، تقول: تلقوه هلكنا إن هلكت، وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم، يعني كما قال سبحانه جل وعلا. هذه بلغة أهل اليمن زعم. نعم يا صالح، ها؟ طيب لا بأس، من يعيد لنا البيت؟ واحد، اثنين، طيب ثلاثة. نعم أعد يا شيخ. أنا نعم. تقول هلكنا إذا هلكت، إن هلكت، إن هلكت، وإنما أرزاق العباد على الله كما زعم، يعني قف على وإنما. تقول هلكنا إن هلكت، وإنما، وإنما أنت الشطر الأول. على الله أرزاق العباد كما زعم، يعني كما قال، وزعم في لغة أهل اليمن قال. ثم ذكر حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وذكر عقوبة النائحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، يقصد أمة الإجابة. من أمر الجاهلية. الجاهلية لغة مصدر جهلة، وهي أصل لشيئين. جاهلية مصدر جهلة وهي أصل لكم؟ لشيئين. الأول خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم، فيقال فلان جاهل أي لا علم عنده. الثاني الخفة وخلاف الطمأنينة والطيش، يعني الخفة والطيش خلاف الطمأنينة. مقاييس اللغة لابن فارس 1489. قال الأصفهاني، ايش اسم كتابه؟ المفردات، صفحة 102. الجهل على ثلاثة أضرب، الجهل على ثلاثة أضرب. الأول خلو النفس من العلم، هذا يصير اللي ما عنده علم يصير جاهل. الثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، هذا أيضا يصير إيش؟ جاهل. يعني النصارى كلهم جهل، كلهم جهل، لأنهم اعتقدوا الإله على خلاف ما هو عليه. المشركون كلهم جهال، لأنهم اعتقدوا الإله على غير ما هو عليه. الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، يعني هو له حق أن يفعل سواء كان يعرفه ويعتقد أو لا يعتقد صحيح أو فاسد. ومثلوا لها، مثل لها الراغب بمن يترك الصلاة متعمد، ويعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لكن فعل خلاف ما هو عليه، إذن هو جاهل. قال ومن ذلك قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، قال موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل فعل الهزو جهلا. وقال الله عز وجل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قوله أربع من أمر الجاهلية، هل الأربع هذه للحصر؟ لا، ليست للحصر، وإنما يحصر العلم لكي يتفطن له. مثل ما أنت لو توصي عبد الكريم وتقول له بروح الرياض، تقول له جيب لي الحاجة فلانية وفلانية، ترى أن ثلاث إذا اشترى حاجتين بقى واحدة، قال باقي واحدة وش. لكن لو تذكر له فاستعد من دون تحدد الرقم، كما ما يدري أنه نسي منها شيئا. إذن الرقم لتثبيت الحفظ وللفهم. من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية. طيب إضافة إلى الجاهلية تفيد المدح أو الذنب؟ تفيد الذنب. قال لا يتركونهن، الترك والتخلية. ذكر منها الفخر بالأحساب وهو التعالي والتعاظم، والحسب هو ما يحتسبه الإنسان من شرف ومنقبة. هذا الشخص الذي يظن أنه حسيبا ومن القبيلة الفلانية ويمدح نفسه، وذاك الشخص الذي لا يعرف له قبيلة، هؤلاء من هو أبوهم جميعا؟ أو في واحد نزل مع آدم هو أبو لهؤلاء وهذا أبو لأولئك؟ يعني إذن المرجع وين هو؟ واحد. فلا يرفع الإنسان فوق منزلته، وليس والقيمة قيمة المرء ليست بكما يقال بقبيلته وشرفه. المشكلة الآن لو إذا جلست مع هذا الشخص من القبيلة الفلانية وإذا هم يمدحون قبيلتهم وفعلوا ويفعلون، تقول هذول هم أشجع العالم، دول خلاص ما في غيره. انتقلت إلى القبيلة الثانية وجدتهم يمدحون أنفسهم كأن هذولاك عندهم عصافير، إذن من هو الصادق؟ هذه مصيبة يا أخوان، هذه مصيبة. إذن الفخر بها هذه من أمور الجاهلية، منتنة، دعوها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منتنة. ترى ما تزيد عند الناس إلا إذا قل الدين، أما إذا عظم الدين انتهت وضعفت وصار لا قيمة لها. قال والطعن في الأنساب، هذه عادة مرتبطة بالفخر في الأحساب. قالوا الطعن هنا كوخز الطاعون في الجسد لشدته على الإنسان، يعني هو ذمه والقدح فيه وعيبه. والأنساب هي جمع نسب، وهي أصل الإنسان وقرابته. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال يا ابن السودة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيرته بأمه؟ إيش؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والاستسقى بالنجوم، الاستسقى بالنجوم مرت معنا، إنه إما نسبة المطر إلى النجوم تأثيرا أو سببا. أما النياحة على الميت فهي رفع الصوت بالبكاء، وهي سوء أدب مع الله عز وجل. كيف صارت سوء أدب؟ لأنها تسخطت النائحة، تسخطت قضاء الله وقدره وعارضت أحكامه. وكانوا يستأجرون النائحات، ولهذا يقول أحد السلف لما قال له ابنه يا أبتي يتكلم فلان فلا يؤثر، وتكلم أنت فيبكي الناس. فقال له يا بني ليست النائحة الثكلة كالمستأجر، يعني يستأجرون، شوف من سوء تصرفهم، يستأجرون النساء يقولون ابكي على ولدنا فلوس. فنسأل الله العافية والسلامة. ها؟ هذا تطوعا ذي. يعني هذه ليس لها دفع المال. رد جميل. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يصلح. يقول النائحة إذا لم تتوب، ليش قيدها بالتوبة؟ لأن التوبة تجب ما قبلها. تقام يوم القيامة، تبعث وعليها سربال، والسربال هو الثوب السابق الساتر من قطران، والقطران هو قالوا هو الزفت، هو النحاس المذاب، يعني يلطخن بالقطران فيصير كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها أشد في الجسم، نسأل الله العافية. والرائحة تقبح، وهذا مثل ما مر معنا إما أن يكون شركا أكبر أو يكون أصغر. الجاهلية هي الحال التي تكون عليها أي أمة من الأمم قبل مجيء الرسول من الشرك والجهل بأحكام الدين. ويطلق لفظ الجاهلية تارة نبع على هذا شيخ الإسلام باقتضاء الصراط المستقيم 1224، يقول تطلق تارة وتكون اسما للحال، اسما للحال. قال وهو الغالب في الكتاب والسنة، كما في قول حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، يعني حال جاهلية، حال جاهلية. وتطلق تارة وتكون اسما لذي الحال، يعني لصاحب الحال، كقولهم شاعر جاهلي، هذا ايش؟ اسم لذي الحال، وصف له. وتطلق تارة على بعض الأفعال كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا صارت تطلق ثلاثة إطلاقات، والشيء الأول حال، الثانية وصف لصاحب الحال، الثالثة تطلق على بعض الأفعال. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. اقتضاء الصراط المستقيم إن حصل لكم ترجعون إليه ترى في زيادة كام؟ 1224. يقول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية تقرأ بالتشديد وتقرأ بغيرها، وهو مكان معروف شمال مكة على قبل حدود الحرم. قال على إثر سماء كانت من الليل، يعني عقيب، الإثر هو العقب وهو ما يعقب الشيء أي عقب المطر، يعني ليس مدة طويلة. والعرب تسمي السحاب والماء النازل من السماء كله تسميه سماء، يعني المطر والسحاب كله تسميه سماء. قال الشاعر إن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ايش يقصد بالسماء؟ ها؟ المطر. قال فلما انصرف يعني سلم من الصلاة أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني لماذا جاء السؤال؟ لماذا ما أخبرهم مباشرة صلى الله عليه وسلم؟ شد الانتباه. شد الانتباه. ولهذا يغلطون من درسونا في التربية يقولون هذه من التربية الحديثة، هذه اخترعها فلان وفلان من النصارى والكفار. ولا هذه قديمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها، وجبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء يعلم الناس الدين ماذا كان؟ كله أسئلة. والنبي ماذا صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ أتدري ما حق الله؟ هذا كثير، لكن هم لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرون. إذن جاء بلفظ الاستفهام والمراد به التنبيه، يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم. عادة الواحد إذا سأل الناس سؤال ما يعرفون جوابه ماذا يقصد؟ شد الانتباه. يعرفون أصلا ما عندهم جواب له، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم لا يعلمون جوابه، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أصبح من عبادي. هذه يقول العلماء أن لفظ عبادي إضافة خلق وتعميم، لأنه يعني كما تعلمون الإضافة أنواع، منها إضافة خلق ومنها إضافة تشريف ومنها إضافة صفة وغيرها. إذن هنا إضافة خلق وإيش؟ وتعميم. وذلك أن الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. قال مؤمن بي، يعني معنى الإيمان هنا الاعتراف بفضل الله ونسبة النعم وإنزال المطر والتصرف في الكون. والمقصود بالكافر هنا هو كفر النعمة كما قال ابن عباس. هذا لا يمنع أنه معنى الإيمان ومعنى الكفر، لكن المقصود به في هذا الحديث. طيب من هو المؤمن ومن هو الكافر؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هنا قول مطرنا بنوع كذا وكذا له احتمالان، إما نسبة الإيجاد أو نسبة السببية، له احتمال إما نسبة إيجاد أو نسبة السببية. إن كان نسبة إيجاد يعني أن النوع مؤثر فاعل خالق للغيث منزل له، فهذا شرك أكبر بالإجماع. انظر الفروع لابن مبلع 263 يقول ابن مفلح له شرك بالربوبية لأنه اعتقد فإن طلبه من النوع من النوع زاد شركا آخر في إيش؟ في الألوهية. قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء، من قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية، كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول، فهو كافر حلال دمه، معناه أنه كفر أكبر. التمهيد 16285. إذن هذا الاحتمال الأول، نسبة إيجاد. الاحتمال الثاني نسبة السببية. كيف السببية؟ يعني أن النجم سبب في نزول الغيم. قال العلماء: فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا سبب. ولذلك الله عز وجل، ذلك أن الله عز وجل لم يجعل النجوم سبب في نزول الأمطار. تجد سنة تمطر كثير وسنة لا ينزل الله شيئا، وأحيانا تنعقد الغيوم ثم يفرقها الله عز وجل. هذا من جهة أن الله لم يجعل النجوم سبب، ومن جهة أخرى النجوم كلها ليست بأسباب أصلا. طيب ماذا يقول الواحد لو قال مطرنا في نوء كذا؟ صحيح. ها؟ صحيح. صح، لأن الفاعل الظرفي يعني مطرنا في اليوم الفلاني، مطرنا في الشتاء، فصار يخبر بالظرف. أحسنت. إلا أحيانا تأتي الباء للظرفية، أحيانا ليست كثيرة لكن قليلة لكن تأتي، كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقوله تعالى: ونجيناهم بسحر. يعني الغالب في الباء والأصل في الباء أنها للسببية، لكن قد ترد قليلا في إيش؟ ظرفية. في الظرفية. فيقول واحد: أنا والله قصدي الظرفية ما قصدي السببية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال العلماء: هذا محرم حتى وإن كان قصدك الظرفية، محرم. لماذا؟ لأنه يوهم. ها؟ لأنه يوهم. أي الأول أن الحديث جاء بعيب قائل هذا اللفظ والمنع منه مطلقا. الحديث نهى عن هذا اللفظ. قال الشافعي: لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا. يعني يقصد هنا الشافعي لا يحب من يقول، وهو يقصد الظرفية، حتى وهو يقصد الظرفية. وإن كان النوء عندنا الوقت، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر. والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا، كما يقول مطرنا شهر كذا. التمهيد 16285. قال الباجي في شرح الموطأ 1335: هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه، لا يجوز إطلاقه بوجه، يعني ما يجوز أبدا. وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه، ثم يعلم لماذا. قال: لورود الشرع بالمنع منه، ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره. إذن في مشكلتين، المشكلة الأولى أن الشرع منع منها، الثانية أن في إيهام، لأن الأغلب في الباء أنها للسببية. الثاني، الوجه الثاني للتحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قولا غير هذا، شرع لنا قولا غير هذا، حيث شرع لنا عند نزول المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ذكر لنا هذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن قائل هذا القول المشروع هو المؤمن، قال ابن عبد البر كثيرا ما يخوى النوء، ما يخوى النوء فلا ينزل معه شيء من الماء، وذلك من الله لا من النوء. التمهيد 16286. ها؟ يعني أنه يعني ما يصير فيه مطر، هذا المقصود من الخواء فقط. الثالث أن قول مطرنا بنوء كذا، أي الوجه الثالث، أن قول مطرنا بنوء كذا استبدال لما شرعه الله بلفظ من ألفاظ المشركين، استبدال لما شرعه الله بلفظ من ألفاظ المشركين، وفي هذا ترك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالمشركين. يعني فيه ماذا؟ وجه ماذا؟ وجه تشبه. قال القرطبي مبينا التحذير من إطلاق هذا اللفظ، قال وثانيهما أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم، أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم، وذلك لا يجوز لأن قد أمرنا بمخالفتهم. خالف المشركين، خالف اليهود، ونهينا عن التشبه بهم، وذلك يقتضي، يقول القرطبي وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأقوال والأفعال. المفهم 1259-260. الرابع، الوجه الرابع، أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركي، فأقل ما يقال به أنه موهم، موهم لاعتقاد فاسد، ففي منعها سد لباب الشرك وحماية لجناب التوحيد. طيب، ما هو المراد بالكفر؟ مؤمن بي وكافر. هنا ورد منكرا، فالمقصود به الكفر الأصغر، يعني معناه أن هؤلاء القوم كانوا لا يعتقدون التأثير اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي قريبين منه، لا بل الذين يتكلم النبي عنهم صلى الله عليه وسلم، أحسن من أن نصف اللي مع النبي. نقول ونستغفر الله مما نقول، نقول هذا الأشخاص الذين يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يعتقدون أنه سبب، ولهذا ابن عباس قال كفر النعمة. إذن كفر أصغر، وإلى هذا ذهب ابن مفلح كما في الفروع 263. قال ابن رجب في فتح الباري، قال ابن رجب في فتح الباري إن لم يعتقد أن الأنواء فاعلة مدبرة فظاهر الحديث يدل على أنه كفر نعمة، يدل على أنه كفر نعمة، وقد سبق عن ابن عباس أنه جعله كفرا بنعمة الله تعالى. ف فتح الباري لابن رجب 6337. مما استدلوا به على أنه أصغر وكفر نعمة بعض روايات حديث خالد بن زيد قال وكفر بي أو كفر نعمتي، كفر بي أو كفر نعمتي. وحديث مسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وفي بعض الروايات فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك آمن بي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا ما أنعمت على عبادي من نعمة. وجه الاستدلال بهذه الأحاديث قالوا أنه قابل بين الشكر والكفر، ولو كان المقصود به الأكبر لقابل بين الإيمان والكفر. وأما الرواية الأخرى لزيد خالد بن زيد قال أنه شك، قال كفر بي أو كفر بنعمتي، فلم يجزم بأنه كفر أكبر. أما الثالث فإنه جعل الحمد والثناء بيانا للإيمان المذكور. إذن كل هذه تدل على ما ذهب إليه العلماء بأن المقصود في هذا الحديث ماذا؟ الكفر الأصغر، وهو أنهم يعتقدون أنه سبب. قال وله مع من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا. إذن هنا قائل هذا كأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه المطر، أحدهما. يعني الصدق هذا يدل، يعني يفهم منه كأنه وعدهم بشيء ووفى لهم بما وعد، فكأن النوء في زعمهم وعدهم بهذا المطر وصدق به فأتى به في وقته. ولهذا يقولون بعضهم قل أن يخلف نوءه، أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، هذا أنكره الله عز وجل على عباده وهذا شرك. فإن كان جعله سبب فهو أصغر. في لطيفة نبه عليها شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين، لطيفة جميلة ودي تكتبونها. يقول في القول المفيد 275 يقول ولو قال صدق بإذن الله فإنه لا يجوز حتى لو قال بإذن الله. ثم يعلل الشيخ يقول لأن كل الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سببا. لأن الأسباب مر معكم أنها إن شاء الله أمضاها وإن شاء ردها، فيصح أن تقول بإذن الله أو تقول إن شاء الله نصل المكان الفلاني، نحن على الطائرة ولا على السيارة، وتنظر الساعة وتقرب الوقت وتقول نصل إن شاء الله أو بإذن المكان الفلاني، لأن هذا سبب تحت أمر الله إن شاء أمضى. لكن إذا لم يكن سببا نهائيا فلا يقال بإذن الله. قال الشيخ فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم. ومعروف أن الله هنا ليست نافية، ولهذا تجد المفسرين دائما يقولون أقسم بكذا. إذن يقولون بعضهم بعض العلماء يقولون المنفي محذوف، تقديره لا صحة لما تزعمون من أن القرآن سحر وشعر وكهانة. والشيخ عثيمين قال له رأي آخر في هذا، يقول لا هنا للتنبيه، فلا أقسم ألا هنا للتنبيه، والجملة بعدها مثبتة. هم كلهم متفقين، كلهم متفقون على أن الجملة مثبتة، لكن يختلفون بماذا؟ بلا هذه. يقول لأن لا بمعنى انتبه انتبه، فإني أقسم بمواقع النجوم. وقال الشيخ وهذا هو الصحيح، يعني هذا اللي صححه الشيخ ورجحه القول المفيد 276. طيب ما هي الفائدة من القسم؟ الفائدة من القسم أن القسم يأتي للتأكيد. اثنين، أن المؤكدات كلما ازدادت زاد اليقين بها. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. عبد الرحمن قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الثالث، أن الإقسام بالله، أن إقسام الله بالمخلوقات دليل على عظمته سبحانه جل وعلا. هنا قال فلا أقسم. العلماء لهم لفتة جميلة حول هذا، قالوا الله عز وجل عندما يعني يذكر أشياء يعظم نفسه بقوله نحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. أما هنا قال فلا أقسم، قالوا دل ذكره بالإفراد ليدل على انفراده بالتوحيد والخلق والأمر والملك. إيه بالتوحيد والخلق والأمر والملك. يعني يقول المقام هذا مقام تعظيم، فلماذا الله عز وجل ما عظم ذاته في هذا المقام؟ قالوا لأن المقام هنا مقام بيان توحيد وبيان إفراد الله عز وجل بالعبادة، فجاء الإقسام مفردا. أي بعض المخلوقين الآن يقول نحن أمرنا بما هو آت، إيه؟ ليس هذا مشابه؟ لا ليس مشابه، يعني يحق يقول كذا. أي حق، هذا معروف في اللغة العربية، لكنه تعظيم البشر ليس تعظيم الله عز وجل. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أمكنة النجوم. والجمع بين النجوم والقرآن، وإن قال العلماء ابن القيم له لفتات حوله تسمعونها، قال لأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر في الظلمات الحسية، والقرآن يهتدى به في ظلمات الغي والجهالة اللي هي الظلمات المعنوية. قال أيضا من النجوم زينة ظاهرة للعالم، والقرآن زينة باطنة للقلوب. قالوا النجوم فيها رجوم، كل هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، رجوم الشياطين يعني شياطين الجن، والقرآن فيه رجوم شياطين الإنس والجن. النجوم آيات مشهودة عيانية، قال والقرآن آيات متلوة سمعية. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لعظمتم المقسم وهو الله عز وجل، وعظمتم المقسم عليه وهو القرآن. ولو عظمنا المقسم وهو الله وعظمنا المقسم عليه وهو القرآن لأفلحنا في حياتنا وبعد مماتنا. إنه لقرآن كريم. قالوا حسن كثير الخير والعطايا، القرآن. ولهذا يقول ابن القيم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته اللي هو إيش؟ القرآن. قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فأضاف التنزيل إليه. ومعروف عندكم أن المنزل على ثلاثة أصناف، من يذكرنا بها؟ ما أضيف إلى الله فهو صفة من صفات، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم اللي هو القرآن. الثاني ما أضيف إلى السماء، إذن الأول ما أضيف إلى الله فهو صفة من صفات، الثاني ما أضيف إلى السماء وأنزلنا من السماء ماء، هذا مخلوق. المطلق بدون إضافة ثمانية أزواج وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذه خلقه. إذن المنزل ثلاثة أنواع: إما أن يضاف إلى الله، وإما أن يضاف إلى شيء من مخلوقاته، وإما أن يكون مطلقا بدون قيد ولا إضافة. فما أضيف إلى الله فهو صفته، وما أضيف إلى خلقه أو مطلق فهو مخلوق. من إذن هنا قال القرآن قال تنزيل من رب العالمين، فأضافه إليه، فدل على أنه صفته وكلامه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني متهاونون ممالئون للكفار، وهذا استفهام إنكار. ثم ختمها بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تصيرون شكركم لله على نعمه بإنزال الغيث تكذيبا بفضله، فتنسبون إيش النعمة إلى غيره، تنسبون المطر إلى غيره. قال ابن عباس عند قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هو الاستسقاء بالأنواع، الفتاوى 35-194. من الموجود الآن الذي يفعلونه الفلكيون هو تكذيب، يدخل في هذه الآية نسبة المطر إلى المنخفضات الجوية القادمة من مناطق معينة كما يقولون، فما ينسبونه إلى الله عز وجل، ولكن ولذلك هذا يدخلون في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، تقرأ لنا المسائل يا شيخ، نستحضر السعادة، نستحضر السعادة على اسمه. سبحان الله، ما تقرأ فيه إلا تتمنى أن تعود إليه مرة أخرى. شيخ لبس السواد هل هو من النياحة؟ ها؟ لبس السواد هل هو من النياحة؟ يعني في مثل هذه؟ لبس السواد في بعد الوفاة، لأجل الوفاة نفسه. إيه نعم يدخل في النياحة، أما لبسه لغيرها لا لبس السواد لأجل بعد الوفاة يلبسه ثلاثة أيام يدخل في النياحة إن شاء الله العافية. نعم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم هذه النعمة أنكم تكذبون فتنسبونها إلى غير المنعم. نعم. الثانية تولف الأربع التي من أمر الجاهلية، اللي هي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم أو بالأنواع. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني الشيخ يرى أنها ليست كلها كفرا، لكن هذا يعني أليس فيه إشكال؟ يعني الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب أليس ألم يرد أنه كفر؟ نعم. لا قال في بعض النياحة ليست من الكفر. أي فأنا أشكل علي والله هذا، فلعلكم إن يعني حصل لكم أن تبحثونها. انتني بالناس وما بينكم، فأشكل أنا أشكل عليه هذا والله، والله أعلم. نعم. إن حصل لكم اللي يحصل ليتمكن يراجعها. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. أيوة، هذا يقصد ماذا بهذه العبارة؟ الكفر الأصغر. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. أي نعم، يعني انقسموا قسمين، نزل المطر وأكرمهم الله أنعم الله عليهم به، فصار منهم من شكر الله عز وجل ونسبه إلى الله، ومنهم من شكر غير الله ونسبه إلى غير الله. نعم. الثالثة التفطر للإيمان في هذا الموضع، شفت هذا الموضع، يعني يقصد أنه لا يقصد الإيمان بعمومه، إيمان بالله وملائكته في هذا الموضع، وإنما المقصود به نسبة المطر إلى الله، شكر الله عز وجل على النعمة. نعم. السابعة التفضل من الكفر في هذا الموضع. أيوة، هذا نفس القضية، أنه لا يقصد الكفر الأكبر، الكفر الأكبر الذي فيه شك ولا جحود ولا ما يقصد هذا، وإنما يقصد نسبة النعمة إلى النوع، لكنه يريد أن يشير إلى خطورة الكفر، فانتبه لنفسك. نعم. الثامنة التفضل لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا. أيوة، هذا قوله مثل قول مطرنا بنوع كذا، يعني لأن هنا أثنى عليه بالصدق، فمقتضاه أن النوع وعد بالمطر وصدق في وعده ووفى. نعم. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي لأجل ماذا؟ لحفز الهمم والتنبؤ، يعني في أمر مهم انتبه له. نعم. العاشرة وعيد النائحة لقوله إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سلبال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.